وقوله الله خير أما يشركون استفهام إنكار على المشركين في عباداتهم مع الله آلهة أخرى ثم شرع تعالى يغير أنه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيره فقال أمن خلق السماوات والأرض أي تلك السماوات بارتفاعها وصفائها وما جعل فيها من الكواكب النيرة والنجوم الزائرة والأفلاك الدائرة والأرض عفوا والأرض والأرض باستفادها وكثافتها وما جعل فيها من الجبال والأوعار والسور والفيافي والقفار والأشجار والذروة والثمار والبحور والحيوان على اختلاف الأصناف والأشكال والألوان وغير ذلك وقوله وأنزل لكم من السماء ماء جعله رزقا للعباد فأنبتنا به حدائق وبساتين ذات بهجة أي منظر حسن وشكل بهي ما كان لكم أن تنبتوا شجرها إن لم تكونوا تقدرون على إنبات شجرها وإنما يقدر على ذلك الخالق الرازق المستقل بذلك المتفرد به دون ما سوى من الأصنام والأنداد كما يعترف بها أولئك المشركون كما قال تعالى في الآية الأخرى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله أي هم معترفون بأنه الفاعل لجميع ذلك وحده لا شريك له ثم هم يعبدون معه غيرهم ما يعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق وإنما يستحق أن يفرد بالعبادة من هو المتفرد بالخلق والرزق ولهذا قال إله مع الله أي إله مع الله وعبد وقد تبين لكم ولكل ذي لب مما يعرفون به أيضا أنه الخالق الرازق ومن المفسرين من يقول معنى قوله إله مع الله أي إله مع الله فعل هذا وهو يرجع إلى معنى الأول لأن تقدير الجواب أنهم يقولون ليس ثم أحد فعل هذا معه بل هو المتفرد به فيقال فكيف تعبدون معه غيره وهو المستقل المتفرد بالخلق والتدبير كما قال فمن يخلق كمن لا يخلق وقوله هؤلاء من خلق السماوات والأرض أمن في هذه الآيات كلها تقديره أمن أمن يفعل هذه الأشياء كمن لا يقدر على شيء منها هذا معنى السياق وإن لم يذكر الآخر لأن في قوة الكلام ما يرشد إلى ذلك وقد قال الله الله خير أما يشركون ثم قال في آخر الآية بل هم قوم يعدلون ليجعلون الله عبدا ونظيرا ولا يجعلون لله وهكذا قال تعالى من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه أي أمن هو هكذا كمن ليس كذلك أمن يفعل هذه الأشياء طيب ولهذا قال قل هل يستوي الذين يعلمون إنما تذكرون إلى الباب قد أي يجعلون لله عدلا لله عندي في ألف الله أحسن الله إليك فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين وقال أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أي أمن هو شهيد على أفعال الخلق حركاتهم وسكناتهم يعلم الغيب جليله وحقيره كمن هو لا يعلم ولا يسمع ولا يبصر هذه الأصنام التي عبدوها ولهذا قال وجعلوا لله شركاء قل سموهم وهكذا هذه الآيات الكريمات كلها أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها نهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا إله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون يقول أمن جعل الأرض قرارا أي قارة ساكنة ثابتة لا تمد ولا تتحرك بها ولا ترجف بهم فإنها لو كانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياة بل جعلها من فضله ورحمته مادا وبهذا بساقا ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك كما قال في الآية الأخرى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وجعل خلالها أنهارا أي جعل فيها الأنهار العذبة الطيبة تشقها في خلالها وصرفها فيها ما بين أنهار كبار وصغار وبين ذلك وسيرها شرقا وغربا وجنوبا وشمالا بحسب مصالح عباده في أقاليمهم وأقطارهم حيث يرعون في أرجاء الأرض سير لهم أرزاقهم بحسب ما يحتاجون إليه وجعل لها رواسي أي جبلا شامخة ترسي الأرض وتثبتها لئلا تميد بكم وجعل بين البحرين حاجزا أي جعل بين المياه العذبة والمالحة حاجزا أي مانعا يمنعها من الاختلاط